إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعاً غداً بإذن الله تعالى من الجنة منزلاً. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غداً جميعاً في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن أهمية ترتيب الحياة وأهمية إعادة ترتيب أوراق حياتك والتخطيط للحياة، وأن ترك التخطيط هو تخطيط للفشل. ولكن السؤال بعد هذا الأمر، من أين أبدأ أو كيف أبدأ، طالما أن ترتيب الحياة وإعادة ترتيب الأوقات واجب على كل مسلم ومسلمة. لكن أريد طريق البداية، أريد معرفة الخطوة الأولى. الذي يجيب عن هذا أخي الحبيب لست أنا، وليس عالم ولا خطيب، إنما الذي يجيب عن هذا النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، عندما قال لنا في إحدى الأحاديث: وابدأ بمن تعول. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، ويسأل الرجل عن أهل بيته. وقال عليه الصلاة والسلام في بيان ميزان عظيم يغفل عنه الكثير، قال عليه الصلاة والسلام: خيركم مقياس الخيرية، مقياس الأفضلية. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث والأدلة التي تبين أن الواجب الأول في بداية طريق ترتيب الحياة هو ترتيب الداخل. فمن أعظم أسباب الخذلان ومن أعظم نماذج الخذلان والتعاسة في الحياة أن تكون ممن نظم عمله ونظم الخارج وأفسد الداخل، فالداخل عنده خرب، بيته خرب وخارجه منظم. منظر الناس إلى الخارج عنده مرتب ومنظم، لكنك إن دخلت إلى باطن أسرته وداخل بيته لوجدت خرابا عجيبا، فهذا من أعظم نماذج التعاسة والخذلان في الحياة. دعونا أيها الحبة في الله نبدأ بتشخيص المشكلة وببيان واقع الإشكالية التي يعيش فيها كثير من بيوت المسلمين إلا من رحم الله. الكثير إلا من رحم الله اقترب من البعيد وابتعد عن القريب، والقريب قد يكون أحياناً خيالاً ووهماً وغير واقع، والقريب أقرب الناس إليه أم، أب، زوج، زوجة، ابن، بنت، أخ، أخت. هذه الخطبة لا أتكلم فيها عن حق معين، ما عم بحكي عن حقوق الوالدين ولا حقوق الأبناء ولا حقوق الإخوة والأخوات، أتكلم عن أسرة، أتكلم عن حصن يحيط بك، أتكلم عن أقرب الناس إليك شئت أم أبيت. وهذه من الأمور التي أنت لا تختارها، هذه من الأمور التي اختارها الله لك، فأنت في هذه الحياة مسير ومخير، مخير في اختيار عملك، ومسير في اختيار شكلك وصفاتك وعائلتك. هذا أبوك، أنت لم تختره، هذه أمك، هذا أخوك، هذه أختك، هذا ابنك، هذه بنتك، هذه أسرتك، هذه عائلتك، اختارها الملك، اختارها الخالق لك. رضيت، لم ترضى، أعجبك، لم يعجبك، هذا اختيار الله لك. أنت الواجب عليك أن تستأنس بهذا القرب، أن تحفظ هذا القرب، أن تحفظ هذا الحصن، ولا تنشغل بالبعيد الوهمي عن القريب الحقيقي، فتقرب البعيد ثم تكتشف عند وقوع مصيبة أو بلية أن البعيد أكثر ما يفعله معك أن يقول لك عند المصائب لعله خير، كان الله معك، وأن يقول لك عند وقوع الخيرات هنيئا لك، لا أكثر من ذلك. أما عند المصائب الحقيقية والبلايا الذي يقف معك وبجانبك أقرب الناس إليك الذي لسبب أو لآخر أقصيته أو أبعيت أو أبعدته أو نسيته أو تناسيته. طبعاً أسباب ذلك كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها، لكن من أهمها وأعظمها وسائل التواصل والإنترنت التي أشغلت الإنسان عن قريبه ووصلته بالبعيد فقدمه على أقرب الناس إليه. أو وجود، ولعلنا ذكرنا هذا فيما سبق، وجود وانتشار، وهذا مقصود ومدروس، وجود وانتشار ما يسمى بالمقاهي بين أحياء المسلمين. طبعاً قلت وأعيد أني لا أقصد بهذا الكلام تحريم الجلوس بالإطلاق في المقاهي، إنما هنالك مجالس مرادها العمل وغير ذلك لا بأس بها إن كانت خالية من المحرمات. أتكلم عمن ينهي عمله وشغله فلا يكاد ينتظر دقائق في البيت حتى يذهب ليقضي الساعات الطوال في المقاهي، يتسامر مع هذا ويمازح هذا وذاك حتى يرجع إلى بيته كأنه خرقة بالية لا يكاد يلمس جسده الفراش حتى ينام، لا يلاطف هذا ولا هذه، ولا يمزح معها ولا معه، ولا يسمع من هذا ولا ذاك، وهكذا يومه بأكمله وأسبوعه وشهره وسنته وعامه. هو الأكثر سببين إذا بدكم. طب نتائج ذلك ما هي؟ نتائج ذلك غياب ما يسمى بالأصل الأصيل اللي اسمه الحب في البيت، فيبحث هذا وذاك عمن يؤمن له الحب في الخارج، وبعدها نسمع المصائب، ولا أستطيع أن أفصل أكثر من ذلك، واللبيب من الإشارة يفهم. ما الحل؟ ما الذي نريده من هذا الكلام؟ ما الذي نريده من هذه الخطبة؟ الذي أريد أن أقوله لك أخي الحبيب، طالما أنت إنسان اجتماعي، أولاً أريدك أن تختار، هل أنت قابل أن تكون اجتماعي ولا مش قابل؟ هل أنت موافق أن تكون بمجتمع؟ هل أنت موافق أن تكون من أسرة؟ أم لست بموافق؟ إذا موافق أن تكون من أسرة، وهذا الأصل وهذه الفطرة البشرية، ولذلك سميت بالإنسان، لأنك لا تستطيع أن تأنس إلا بمن حولك ومعك، لأن من أعظم جماليات الشعور الشعور بالأسرة القريبة، والذي فقدها فليراجع قلبه، فهذه فطرة فطرك الله عليها. فإن رضيت أن تكون من أسرة وعائلة وأن تكون كائنا اجتماعيا، فاعلم أنك مسؤول عن تقوية وإيجاد وتعزيز الحب بين أفراد الأسرة، أيًا ما كنت، كنت أب ولا ابن ولا أخ ولا أخت ولا زوج ولا زوجة. وهنالك أشخاص وهبوا هذه الصفة، هنيئا لهم. يمكن ما بيكون هو الأكبر بالبيت، يمكن هو الأصغر، يمكن هو مش الأغنى، يمكن الأفقر إلى غير ذلك، لكنه لا يستطيع أن يسمع عن إشكالية في عائلته إلا يسارع لحلها. وهنالك قسم آخر، نسأل الله تعالى السلامة ونسأل الله تعالى العافية، قد يتلذذ عندما يسمع إشكالا في عائلته، أو هو لا إيجابي ولا سلبي، يقول لك أنا شو دخلني، أنا شو خصني، بالعامية بطيخ يكسر بعضه، أنا ما إلي، أنا المهم أنا ماشي حالي، عايش حياتي. وهذا كذلك من النماذج السيئة، نسأل الله تعالى السلامة. إذن أنا وأنت مكلفون بتعزيز الأصل الذي إذا وجد اجتمعت الأسرة فحفظت من كل كيد خارجي. ولطالما قلنا أن الباطل بأشكاله وأنواعه يكيد بنا، يكيد بشبابنا، بأبنائنا، ببناتنا، بأزواجنا، بزوجاتنا. اسألوا العلماء، اسألوا المشايخ، اسألوا الأئمة، اسألوا القضاة في المحاكم عن أخبار لا نستطيع ذكرها على المنابر. وكثير منكم سمع عن أخبار من هنا وهناك تصدم وتفاجئ وتستغرب. ليش بدك تستغرب؟ هذه النتيجة الطبيعية لغياب ذلك العامل الأساسي. إذن ما الحل؟ الحل يا الحبيب أن تجتهد لإدخال الأصل الذي بعده يأتي كل خير، وهو الحب. كيف السبيل لذلك؟ أضع بين يديك وسائل وضعها بين أيدينا نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما أنا ناقل. أولاً يا الحبيب، لا بد أن تستعين بالله جل جلاله بعد علمك بخطورة الأمر. يعني الطبيعي بعد هذه الخطبة كل واحد منا يجلس مع نفسه، يرفع يديه في وقت استجابة الدعاء، تقول: اللهم جعلتني أباً، أو جعلتني ابناً، أو جعلتني أخاً، أو جعلتني زوجاً، وكذلك الأخوات. يا رب أعني، يا رب وفقني، يا رب وفقني للم شمل هذه الأسرة. فنحن سنسأل كمسلمين عن العالم عموماً، وستسأل عن أسرتك خصوصاً. نعم، أنا أقدر ذلك الذي يقول: أنا إنسان للعالم، وهمي أن أصل بالخير إلى كل دول العالم، وأن أترك بصمة في كل أرض أطأها. هنيئاً لك، لكن دير بالك تكون مشغول في الخارج والبعيد على حساب الداخل. وبين قوسين يا إخواني، سواء كان ذلك دنيا أو دين، اللي مشغول بهذا دنيوياً ليقول: أنا أريد أن أفتح تجارات وأفرع لشركتي وتجارات وأجني الأموال، على حساب العائلة ممنوع. وإن كان ذلك دينياً، وإن كان ذلك من عالم أو شيخ أو مرب أو أستاذ أو غير ذلك، فهذا هو الأصل الأصيل. لذلك أولاً استعن بالله. ولا نستطيع أن نعطي حلاً لكل بيت، كل إنسان أخبر ببيته، لكن أقول لك بعدما تستعين بالله الله يفتح لك أبواباً خاصة. لكن من الأشياء المشتركة بين جميع البيوت، أولاً نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا السلام. تخيل أنه كثير في من الأباء أو الأبناء أو الإخوة ما تعود يسلم، تعود يدخل البيت أول شيء يسأل عن الأكل، أول شيء يسأل عن ثيابه، تعود يدخل على أهله، على أمه، على أبيه، على زوجته، يعد أن السلام منقصة، بتأثر برجولته، إذا قال السلام عليكم مش راكب مع رجولته، مش عارف شو مقياس الرجول اللي عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام بينكم، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا. ده حديث يا إخواني كل ما قرأته عجيب. تخيل أن النبي عليه السلام نفى الإيمان اللي ما بيعرف كيف يحب، قال ولن تؤمنوا حتى تحابوا. يعني إذا ما بتعرف تحب ما بتعرف تكون مؤمن. لا يتقن الإيمان إلا من أتقن الحب. ولن تؤمنوا حتى تحابوا. طب يا رسول الله شي طريقة بس نتعلم فيها كيف الحب؟ قال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قال طيب سهل، شو يا رسول الله؟ قال أفشوا السلام بينكم، السلام عليكم، السلام عليكم. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل على بيتي سلم، حتى علمنا إذا ما في حدا بالبيت سلم، فأنت تسلم على الملائكة. السلام من اسمه يدخل السلام، يدخل الأمن والإيمان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أنه من الثلاثة الذين كلهم ضامن على الله، والحديث في الصحيح رواه أبو أمامة الباهلي، قال ثلاثة كلهم ضامن على الله. مين هن يا رسول الله؟ واحد منهم من دخل بيته فسلم على أهله. السلام، والسلام يكسر كثيرا من الحواجز. هو في قلبه شيء، شوف ما سلم، أنت سلم، أنت بادر، أنت اذهب. الأمر الثاني الحبة في الله، المحبة أصلها وبريدها الابتسامة. ابتسامة، كثير من الشباب الذين تاب الله عليهم إذا سألتهم كيف وقعت في حبها في الحرام، قال لك شيخ بسمة بس ابتسمت لي فوقعت في حبها. تخيلوا إخواني أنه كمان، وأعتذر إذا تكلمت بهذه الطريقة، أنه كثير من مقاييس الرجولة عند البعض أنه يكون عابس دائما، أنه يكون، أخبرني البعض خارج لبنان أنه في بعض العادات عند بعض القبائل العربية أنه لا يرضى لزوجته وأولاده أن يجلسوا معه، ممنوع، يأتون له بالطعام من دون كلام ثم يجلس وحده ليأكل. من أنت؟ من أنت؟ قال لي من حدثني بذلك: عندما مات سجد أهله شكرا لله، تركوه، ما صلى عليه أحد، ما قال له رحمك الله أحد. كان عليه الصلاة والسلام هو اللي قائد، هو اللي باله 100,000 عمل وشغل ومهمة، إذا بتفوت بنته بيوقف بيركض لعند بنته فاطمة رضي الله عنها، يقبلها بين عينيها، يأخذ بيدها، يصفون أولاده وبناته وزوجاته ابتسامته، يفتر عن مثل لؤلؤ الغمام صلى الله عليه وسلم. لا شغل ولا هم بالأمة منعه أنه يبتسم. ثالثا، وهو متعلق بما قبله، القبلات. وكلنا يعلم الحديث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه يقبل الحسن والحسين جالس مرة، برواية أخرى كان عم بيقبلون على المنبر. تخيل أنا مطلع معي ولد وعم قبله على المنبر، شيخ اللاوات تبوس ابنك على المنبر بدنا نسمع الخطبة، واقف النبي عليه الصلاة والسلام عم بيقبل الحسن والحسين على المنبر، ولو واحد من الأعراب شافه قال: يا رسول الله أتقبلون أبناءكم؟ عندكم الرجولة الواحد ببوس ولاده؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. قال عليه الصلاة والسلام: وماذا أفعل إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إذا أنت ما عندك رحمة ماذا أفعل بهذا؟ لذلك من وسائل إدخال الحب السلام، وبعد السلام الابتسامة، وبعد الابتسامة القبلات لأم، لأب، لابن، لبنت، لأخ، لأخت، لزوج، لزوجة. ولو قبل الرجل زوجته في جبينه أمام أولاده، هذا موضوع يطول، لكن من أكثر ما قال علماء النفس أن المحبة التي تدخل إلى قلوب الأولاد لأمهم وأبيهم عندما يرون أباهم يقبل أمهم وأمهم تقبل أباهم، تقبل يده، تقبل جبينه، يسلم عليها عند الخارج وعند الداخل. وسامحوني يا أخواني، العرب عموما إلا من رحم الله ما تعودوا على هالمعاني. أنا أعرف البعض بيقول يا عمي شيخ أحكي لك بشغلة تانية، موضوع حساس. هذه مصيبة إذا ما وضعنا أيدينا على الجرح، بماذا نتكلم؟ ثم بعد ذلك، الحبة في الله من وسائل إنشاء الحب في البيوت إظهار الحب. طب النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إذا أحب الرجل أخاه فليقل له إني أحبك في الله، هل هذا خاص بالخارج؟ متى كانت آخر مرة وانت جاوب نفسك قلت لابنك إني أحبك في الله؟ أب قال لابنه أنا أحبك في الله، أنا يا ولدي أسجد لله شكرا أن رزقني إياك، أنا أحبك لأخيك لابنك لأمك لأبيك في الله، اظهر الحب. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده خجل يظهر الحب، قال يا معاذ إني لا أحبك، إني لا أحبك. قال لعائشة مش حدا، مش بينه وبينه بالغرفة، قال عن عائشة أمام الناس، وقال عن خديجة هذا الكلام، وقال عن نسائه، قال إني رزقت حبها، لا تلمني في حبها فإني رزقت حبها. الإعلان عن ذلك، الإعلان بتقدير النتائج وبتقدير الأعمال، إذا نجح في أمر ديني أو دنيوي. كم من أب ما مسك شهادة ابنه بيوم الأيام، ما مسك ورقة العلامات، ما جلس معه، ما سمع منه، ما أثنى عليه، ما شكره، ما قدره. إذن أيها الحبة في الله، خلينا نقول هذه الخطبة خطبة يعني اعتراف لأنفسنا أننا جميعا مقصرون في الداخل، وأننا مطالبون في إصلاح وإحياء الحب في الداخل. فمن أتقن الداخل وفق للخارج، والعكس صحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول ربنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في المقلب الآخر أيها الحبة في الله، قد يكون البعض وهم قلة قد وفقوا لما ذكرت في الخطبة الأولى، لكنه لم يوفق لما سأذكره الآن. أتقن فقه الحب في البيت وحسن التواصل مع أهله بالعموم، فهو حرث الأرض لكنه لم يزرع فيها البذور. فكل ما ذكرت في الخطبة الأولى ما هو إلا تهيئة لقلب أسرتك وتحضير لها للبذور التي أنزلها الله من السماء، للبذور التي أخبرنا فيها رسول رب الأرض والسماء. بعدما أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الحب، جلس مع بناته وجلس مع أبنائه وجلس مع أبناء عمه، فهذه القصة المعروفة لدينا جميعا، عندما أركب خلفه ابن عباس على الراحلة ابن عمه، وقال له: يا ابن عباس إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث الرائع الذي قال عنه الإمام النووي وابن رجب الحنبلي وغيرهم من الأئمة، أن هذا الحديث أصل أصيل من أصول الدين، علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه. إذن الخطة العملية أن تهيئ الأرضية ثم تجلس فتسمع ثم تعلم. أقول لك أيها الحبيب، اعلم أن مشايخ الأرض لا يغنو ولدك عن جلسة منك. كثير من الإخوة، وهذا مطلوب، يأتي بابنه وولده: يا شيخ بدي تسمع لابني قرآن، تحفظ قرآن، تخلوه معكم بالمسجد، تخرجوه معكم في سبيل الله، تقعدوه يسمع التعليم. هنيئا لك، ممتاز، خطوت خطوة مباركة، لكن قل لي، هل جلست أنت معه؟ لو جلس معه علماء الأرض وأئمة الدنيا كلهم لا يغنون عن مجلس منك معه. قل لي أيها الحبيب، ما الذي أشغلك عن مجلس مع أهلك، مع أهل بيتك؟ كنت أعزبا مع إخوانك وأمك وأبيك، كنت متزوجا مع زوجتك وأولادك، ولو كنت متزوجا كذلك لأهلك عليك حق. تسمع منهم يخرجون ما في باطنهم، تسمع منهم القرآن، ترى منهم صلاتهم وأفعالهم، تعلمهم وتؤدبهم وتربيهم، فهذا حقهم عليك وحقك عليهم. لذلك ما أريد أن أختم به الحبة في الله، أن هذا العلم لا يمكن أن يجمع في خطبة، علم فقه الإدارة البيتية والأسرة، فن إدخال الحب وتعلم إدخال الحب إلى البيوت، مستحيل نجمع بخطبة أو بمحاضرة. ما أردته من هذا الكلام أن تعلم خطورة الأمر، وأن تعلم أنك مكلف، وتبدأ بالدعاء والبحث والسؤال، وأن تربط نفسك وأهل بيتك ببيئة الإيمان. فالزمن الذي نعيشه، كما لا يخفى عليكم، وهذا كلام كبار المربين اللي تجاوز أعمار 60 و70 و80 في الدعوة والتربية والتعليم، مثل الشيخ النابلسي وغيره من كبار علماء الدنيا، يقولون أن هذا الزمان الذي وصلنا إليه من أصعب الأزمنة في التربية والتعليم وإدخال الحب في البيوت. فالأمر خطير مع وجود وسائل التواصل وانتشارها بهذه الكثرة. لذلك واجب علينا، وكل من فرط في هذا لابد أن يعلم أنه آثم. ما تفكر بس الإثم الزنا وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك، هذه من الآثام الكبائر، وكذلك من الكبائر، بل قد تكون من أكبر الكبائر من ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ضياع أسرته وعائلته. أسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من ذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا واقعا في المعاصي إلا رددته وهديته، ولا تائبا عائدا مقبلا إليك إلا قبلته يا رب العالمين، ولا مسكينا إلا أعنته، ولا مأسورا إلا فككت أسره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا ويا سامع دعائنا، اللهم احفظنا بحفظك، احفظ أسرنا وعوائلنا، احفظ نساءنا ورجالنا، احفظ شبابنا وبناتنا، احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم خلقنا بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي أتقن فن الحب وإدخاله إلى أهله وأسرته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك تائبين، شاكرين، عائدين، منيبين يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.